راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء يتجدد في قناة زاد في أكاديمية زاد ومع مادة الحديث الشريف، والحديث 18. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. شرح المفردات، قوله لعن، اللعن هو الإبعاد والطرد من رحمة الله تعالى، وهو دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم على من فعل هذا الفعل بالطرد والإبعاد عن رحمة الله وأن يسحقه الله تعالى ويخزيه. المتشبهين والمتشبهات، أي يقصدون التشبه في شيء من خصائص الجنس الآخر في اللباس والزينة والأخلاق والأفعال والحركات ونحو ذلك. قبل أن نبدأ في هذا الموضوع، لكن قضية اللعن، اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، الطرد والإبعاد من رحمة الله، مع الأسف مع الأسف اللعن كثير من الناس هون من أمره. سأتكلم عن اللعن كحكم عام ثم أعود إلى هنا موقف النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يكون هذا إلا في أمر عظيم، أمر عظيم، يعني أرحم الأمة بالأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل شهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بيش وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن كون أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هذا الفعل معناته أنه أمر عظيم عند رب العالمين، أمر عظيم الطرد والإبعاد من رحمة الله، ما هو سهل، ما هو سهل أبدا. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لعانا ولا طعانا ولا فاحشا ولا بذيء، لكن هذا أمر شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر فساده عظيم على الأمة. طيب، نأتي لقضية اللعن. اللعن لا يكون إلا في أمر عظيم جدا وهو حكم شرعي، لكن الناس تجاوزوا في هذا الموضوع، فأصبح اللعن على ألسنتهم يلاك في أي قضية. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول حتى ننتبه، حتى نفرق بين، ويجيك واحد يقول لا تلعن، يقول يا أخي رسول الله لعن، هذا رسول الله لأنه مكلف من الله، لكن أنت لست مكلف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. إن تلعن مؤمنا، تلعن مؤمنا، ليش تلعنه؟ فإذا لعنته ولم يكن أهلا للعن فترجع عليك، كأنك بؤت بسفك دمه. الله أكبر، أرأيتم الإثم الذي يناله من سفك دم المسلم بغير حق؟ يناله اللاعن، يناله اللاعن والعياذ بالله الذي لعن بغير وجه حق. في الحديث أن اللاعن إذا لعن اللعنة صعدت إلى السماء، صعدت إلى السماء فتقفل أبواب السماء دونها، فتنزل إلى الأرض فتقفل أبواب الأرض دونها، فتذهب يمينا ويسارا، فإذا لم تجد مسلكا ذهبت إلى الملعون، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى اللاعن والعياذ بالله. يعني يا فيك يا فيه، ما في أمر آخر. طب أنت ليش تعرض نفسك لهذا؟ ليش تعرض نفسك؟ هل تعلم أن العلماء يقولون لا يجوز لعن الكافر بعينه؟ لا يجوز لعن الكافر بعينه. ليش؟ لأنك أنت حينما تلعن الكافر فأنت تدعو الله أن الله لا يهديه، اللهم لعن سين من الناس كافر. أنت إذا لعنته فأنت تدعو الله ألا يهديه، أن يبعده من رحمة الله. وهل أيهما أحب إليك، أن يهتدي أو أن يضل؟ تقول والله لا يهدي، لا الله يهديه. والله إن الإنسان يفرح أن يؤمن الكافر، أن يؤمن الكافر وأن يدخل في الإسلام، هذه نعمة عظيمة. طيب متى يجوز اللعن؟ قالوا إذا أطلق الكلام عاما، مثلا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على آكلي الربا، لعنة الله على من سفك دم المسلم، فأنت حينما تعمم لا بأس في ذلك، لكن لا تخصص، لا تخصص ولا تلعن إلا من يعني يستحق هذا. وإلا الأصل أن الإنسان يبتعد أيها الأحبة عن اللعن. المؤسف لما يجيك أب يلعن ابنه، أم تلعن ابنها، ليش؟ وين عقلك؟ وين عقلك؟ لا، والأدهى من ذلك لما الإنسان يلعن نفسه، ابنه يفعل شيء فالعياذ بالله، يقول البعيد العياذ بالله أنه يلعن ويلعن أبوه. طب من أبوه؟ ليس أنت؟ وين عقلك؟ وين رايح أنت؟ ما تفهم؟ تلعن نفسك؟ لذلك اللعن كارثة، اللعن كارثة إخواني وأخواتي. ومع الأسف بعض الناس يزعل من إنسان يلعنه. طب ليش تلعنه؟ ما يجوز لك. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المؤمن كقتله. فإذا إخواني وأخواتي نتحرز من أن يرد اللعن على ألسنتنا، قد والعياذ بالله نبوء بإثم عظيم جدا، ونحن السبب، نحن السبب. طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا حينما لعن لم يلعن من نفسه، وإنما هذا أمر حكم شرعي، فهذا الحكم إنما جاء بأمر الله سبحانه وتعالى. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال. تذكرت حديث أو يعني فائدة جيدة، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج في آخر الزمان قوم يقال لهم الصقالون. الصقالون، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال قوم تحيتهم بينهم التلاعن. قوم ايش؟ تحيتهم المسلم ايش تحيته؟ السلام عليكم. هؤلاء لا، مع الأسف تحيتهم بينهم التلاعن. أين العقول؟ أين الأفئدة؟ تسلم على إنسان تلعنه؟ أين عقلك؟ فاصل ثم نعود إليكم، وصلى الله على محمد. بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. عن أبي برزة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به، قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. استكمالا لحديثنا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وتكلمنا قبل الفاصل على اللعن وبعض أحكامه، وأن الإنسان ينبغي أن ينزه نفسه عن هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا لأمر تشريعي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن إلا لشيء يستحق صاحبه اللعنة والعياذ بالله، لأن الفطرة السليمة ينبغي أن تظهر. ولذلك هذا الحديث يعني يبين إلى أن الله سبحانه وتعالى فطر كل من الذكر والأنثى على فطرة معينة، خصص لكل واحد منهما أموره وما يناسبه من أعمال، وهيأه للقيام بها، والخروج عن هذه الفطرة إلى فطرة أخرى والعياذ بالله يسبب فسادا عظيما. لذلك الواجب الإنسان أن ينتبه لهذه القضية. الله خلقك رجل، إذن تقوم بأعمال الرجال. خلقك أنثى، تقوم بأعمال النساء. لكن قضية أن الإنسان يتشبه بالآخر ويقلب الفطرة كارثة، سيفسد المجتمع، سيفسد الناس. الله عز وجل خلق الخلق هكذا، خلق الخلق في أحسن تقويم، خلق البشر في أحسن تقويم، خلق البشر كل له وظيفته وكل له دوره وكل له الأمر الذي أنشأه الله من أجله. انتكاسة الفطر كارثة. ولذلك التشبه هذا والعياذ بالله، الله خلقك رجل تصبح رجل، تبقى رجلا، لأن الرجل مطالب بأمور وأعمال الله كلفه بها. المرأة تبقى مرأة لأن الله كلفها بأمور خلقها من أجلها، لا يمكن للرجل أن يقوم بها، لا يمكن. أعمال الرجال للرجال، أعمال النساء للنساء. إذا حدث اختلاف الفطر انتكست المجتمعات، خربت البلاد، خرب الناس، خربت البيوت. الآن انظروا في الغرب كيف أن الرجال يتشبهون بالنساء والنساء يتشبهون بالرجال. انظروا المخرجات كارثة. لما الكنيسة تقر زواج المثليين، هذه كارثة أعظم. يعني وصل بهم الانحطاط والعياذ بالله، إلى أن الرجل الذكر يتزوج الذكر والأنثى تتزوج الأنثى، لا وبمباركة من الكنيسة، عليهم من الله ما يستحقون. يعني لا دين يمنع ولا عقل يشفع، وين راحوا ذلك؟ لا، وأصبح هناك جمعيات معترف بها من الدول، جمعيات المثليين والعياذ بالله. ما أصبح هذا عيب، أصبح أمر هذه خصوصية شخصية، أن والعياذ بالله تبقى يعني تصل إلى هذا المستوى والانحطاط. رجل يعلو رجل وامرأة تساحق امرأة، لا، وزواج زواج رسمي بمباركة الكنيسة، نعوذ بالله. أي انحطاط وصلت له تلك المجتمعات. بداية هذا جاء من التشبه، لكن التشبه لم يبقى عند حد، التشبه لم يبقى عند مستوى، لا، بدأ النزول والانحطاط إلى درجة انقلبت الفطر، فأصبح الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة. هذه فطرة بالله أقرها الله سبحانه وتعالى؟ لا. هل وصل الأمر لهذا المستوى؟ أبدا. وصل الأمر إلى أسوأ من ذلك. تقول لي أسوأ من ذلك كيف؟ أقول لك وصل الأمر إلى أن الآدمي يتزوج من الحيوان. نعم، أنا أعني ما أقول. الآدمي البشر يتزوج من البهيمة بمباركة من؟ بمباركة الكنيسة. أرأيتم إلى أين وصل الانحطاط؟ أرأيتم الإسلام لما منع شيء لماذا يمنع؟ وانتشرت الجمعيات وأصبح لها أعضاء وأصبح لهم يعني كلمة في المجتمعات وأصبح لهم مطالبات ولا وبعض رؤساء الدول يأتون إليهم وينتسبون معهم ويشاركونهم في نواديهم وأن هذا يعني من باب الدعاية للانتخابات وإقرار المجتمع لذلك والعياذ بالله. وين رايحين؟ وين رايحين؟ انتشار اللواط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. انتشر السحاق، كل هذا النبي يحذر، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذه بداية التشبه، لكن هذا التشبه يبدأ في النزول. رجل يعني تكون صفاته صفات الرجولة، فلما يتشبه بالنساء ويتكسر في المشية ويتكسر في الكلام ويتكسر في ويتعطف ثم يصبح رقيقا لينا ثم يستخدم ما تستخدمه النساء، يعني كارثة كارثة. لما يأتي ذكر ويضع أحمر الشفاه والمكياج والملابس الضيقة والشفافة والتغنج في الحركات، وين رايح أنت؟ وين رايح؟ وقف، أنت رجل ترى، ذكر ما يجوز هذا والعياذ بالله مدعاة للعن والطرد من رحمة الله. فوصل الأمر هذا التشبه إلى أن يصل هذا الذكر يطلب الرجال ويعرض نفسه على الرجال والعياذ بالله. تنتكس الفطرة على المستوى، وهذه حرية شخصية وحقوق شخصية. أنا هذه حاجة داخلية، لازم إيش حاجة داخلية؟ وين رحت أنت؟ طيب أيضا في المقابل، وهذه أيضا كارثة، أيضا ظهرنا في المجتمع اجتماعات الآن، وحقيقة أنا صدمت بهذا المصطلح، من يطلق عليهم، طبعا هم قلنا هنا الحديث جاء إيش؟ الرجلة أو الرجلة، أو في الحديث كما الرجلة من النساء، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. مصطلح البوية، والله مصطلح عجيب، أصبح عندنا بويات. أنا في مصطلح اللي أعرفه أنا في المصطلح أن البوية هي بويات البيوت والمنازل. قالوا أنت وين يا شيخ الله يعطيك العافية؟ قلت إيش في؟ قال البوية. قلت إيش بوية؟ فأنا لما تكرر اللفظ هذا قال أيوة، كلمة بوية يعني مشتقة من البوية، البوية باللغة الإنجليزية يعني الولد، فيعني عربوها صارت بوية، يعني هذه المتشبهة من النساء بالرجال. وأصبحت كارثة، أصبحت في مظهرها البوية هذه، شعرها القصير، لبسها، جلستها، حركاتها، متشبهة بالذكور. لا، وأصبح هناك العشق بين البنات والعياذ بالله، وانتشار العشق بينهم والإعجاب وأشياء كثيرة. هل هذا دين الإسلام؟ لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن من غيرهم، يعني كل كارثة عندهم تأتينا. يعني ليتنا أخذنا منهم الشيء الطيب، ليتنا أخذنا منهم. طبعا بالنسبة للأخلاق ما عندهم أخلاق، خذوها من النهاية. بعضكم قد يخلفني أقول ما عندهم أخلاق، ليس بعد الكفر ذنب. أخلاقنا التي جاء بها الإسلام نكتفي بها، ما نبغى منهم شيء، ما نريد منهم شيء، نبغى بس ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ليتنا أخذنا منهم الإبداع في التقنية، في الصناعة، في العلم، في أشياء ترفع البشرية. لكن كما قال الشاعر، منهم أخذنا العودة والسجارة وما عرفنا نصنع السيارة. كل خلق مع الأسف كل خلق سيء ينسحب، وهناك من يوجه الغزو الفكري والغزو الإخلاقي. كارثة، غزو ونشر للرذيلة بشكل لا يتصور. ولا تحدث عندهم كارثة هناك إلا تصدر لنا مع الأسف، وهناك من يحملها ويروج لها في العالم العربي والإسلامي مع الأسف. والله ما يحفظنا، والله ما يحفظنا إلا ديننا بعد الله سبحانه وتعالى، تمسكنا بديننا بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستقيم المجتمعات والأسر والفطر. لكن نترك الدين يبدأ الفساد والعياذ بالله، والانحطاط يحل بكل معانيه. فاصل ثم نعود إليكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. سورة البقرة آياتها 286 آية، من أوائل ما نزل من السور بعد الهجرة، وهي أطول سور القرآن الكريم على الإطلاق. يجمع السورة كلها محور واحد مزدوج يترابط فيه الخطان الرئيسيان ترابطا شديدا، فهي في جانبها الأول تدور حول موقف اليهود من الدعوة الإسلامية في المدينة واستقبالهم لها ومواجهتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مع بيان العلاقة القوية بين اليهود والمنافقين من جهة، وبين اليهود والمشركين من جهة أخرى. وفي جانبها الآخر تدور السورة حول نشأة الأمة المسلمة وإعدادها لحمل أمانة الدعوة والخلافة في الأرض بعد تخاذل اليهود عن حملها ونقضهم لعهد الله بخصوصها، وتجريدهم من شرف الانتساب الحقيقي للخليل إبراهيم عليه السلام، مع تحذير الأمة المسلمة من العثرات التي سببت تجريد اليهود من هذا الشرف العظيم. من الأحكام التي تضمنتها السورة بيان الفقه الأكبر من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. بيان بعض الأحكام الفقهية، ومن ذلك القصاص، الوصية، الصيام، الجهاد، مناسك الحج، فقه الأسرة المسلمة من إيلاء وطلاق وخلع، المعاملات المالية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ومن القصص الواردة في السورة استخلاف الله لآدم عليه السلام في الأرض، قصة موسى عليه السلام مع قومه، قصة طالوت وجالوت، قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود. من فضائل السورة ما جاء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. سورة البقرة سورة الخير والبركة. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زلنا في هذا الموضوع المهم الحساس الذي ينبغي أن ينتبه له، أن ينتبه له المربون، أن ينتبه له ولاة الأمر وأهل الحل والعقد والدعاء والمشايخ والعلماء. يعني التشبه الآن الذي يطغى بين الشباب والشابات كارثة، لأن مآله إلى كارثة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما لعن عليه إلا لأن آثاره وخيمة. وكما قلت قبل الفاصل، الغرب عندهم الآن جمعيات، بل مع الأسف في المؤتمرات الدولية والمعاهدات الدولية أصبحت تطالب بأن يكون هذا من ضمن الاتفاقيات، الزواج المثلي وما في حكمه. والجمعيات هذه لها صبغة رسمية، جمعيات ونوادي ومطالبات وأحزاب. أرأيتم من الانحطاط فين وصل؟ البهائم والله ما ترضى، فكيف البشر يرضونه؟ انتكاس الفطرة، انتكاس الفطرة. قضية إيش؟ التشبه، أن يتشبه إيش؟ تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، كارثة. أنت خلقك الله رجل ذكر، ينبغي أن تقوم بهذه المهمة. الأحمال القوية، الأعمال القوية، المواجهات، أعمال الحياة، الكسب، القوامة، هذه كلها عليك أنت أيها الرجل. إدارة الحروب، الأعمال الشاقة، هذه كلها للرجال، للذكور. المرأة لها، المرأة لها، خلقها الله مصنع للرجال، مصنع، مربية، فاعلة، تخرج لنا الرجال. لكن القضية لما تكون معكوسة خلاص فسدت المجتمعات، فسدت المجتمعات. الله المستعان، الله المستعان. قال صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس يقول: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. ما يليق أن يدخلوا البيوت هؤلاء. وعائشة رضي الله عنها تقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. رجلة فيها صفات الرجولة، جلستها، هيئتها، كلامها، لباسها، مظهرها، مترجلة. ليش؟ ليش نكست الفطرة؟ مع الأسف. تعظم المصيبة إذا وصلت القضية إلى تغيير خلق الله. كيف تغيير خلق الله؟ شرب بريت ما يضحك. رجل، آسف أعيد أتأسف، ذكر يصنع عملية جراحية ليصبح أنثى، مصيبة. وامرأة تصنع عملية جراحية وتزرع عضو رجل تصبح ذكر، ماذا نقول بعد ذلك؟ الله خلقك ذكر، الله خلقك أنثى، ليش كذا؟ وهل يمكن، هل يمكن يعني أن يصل الإنسان إلى أن يكون فعلا قائما ب، يعني هل يمكن للذكر أن يحمل وأن تصيبه الدورة الشهرية وأن يعاني آلامها؟ ها؟ ما يمكن للرجل. الله خلقه هكذا. والمرأة لا يمكن، الله خلقها أن تكون امرأة تعاني آلام الطمث والدورة الشهرية وأن تحمل وأن ترضع وأن وأن، ما يمكن تغيير هذا. فمهما حاول الغرب أن يفعل أو أن يوجد حقائق أو عمليات، كارثة. والمشكلة كما قلت لكم يصدر إلينا مع الأسف، يصدر إلى البلاد العربية والإسلامية، ويصبح شيء من الثقافات والترويج الإعلامي عن طريق القنوات ومواقع الأنترنت وغير ذلك مع الأسف. من صورة تشبه المعاصرة المحرمة، نمص الرجل وجهه وحواجبه. إذا كان على المرأة محرم، كيف على الرجل؟ وضع الرجل أحمر الشفاه والمكياج في وجهه، هذا رجل؟ هذا رجل أحمر شفاه ومكياج؟ لبس الفتيات الغترة أو ثوب الرجال أو نعال الرجال، أيضا هذا من التشبه الممنوع. ممارسة النساء الرياضات الخاصة بالرجال مثل كمال الأجسام وتقوية العضلات ورفع الأثقال. الله المستعان. قيام بعض الممثلين الرجال بدور النساء والعكس، هذه كمان كارثة. من أعظم صورة تشبه سعي أحد الجنسين لتغيير جنسه بإجراء عملية جراحية. يعني أنا كما سمعت يقولون الشيميل، الشيميل، الشيميل، أن تصبح المرأة رجلا بزراعة بعض الأعضاء، كارثة، كارثة. الفطرة هكذا خلق الله عز وجل، خلق الرجل رجل، المرأة مرأة، الذكر ذكر والأنثى أنثى. ذكر عن بعض السلف أنه قال: الرجال أربعة والنساء أربعة. قالوا: كيف؟ قال: رجل مذكر وامرأة مذكرة. قال: فهما كالوعلان ينتطحان. هذا ذكر وذا ذكر. طيب، قال: ورجل مذكر وامرأة مؤنثة. قال فهو القائم عليها وهذه فطرة الله سبحانه وتعالى. قال ورجل مؤنث وامرأة مذكرة. فقال القوامة لها وهي تقوده أينما ذهبت لا يفلح. قال وامرأة مؤنثة ورجل مؤنث. قال وهذان لا يفلحان أبدا. الفطرة السليمة رجل وامرأة. الرجل له صفات الرجولة والمرأة لها صفات الأنوثة. هذه الفطرة. المرأة تكون فيها الرقة، فيها الحنان، فيها الجمال، فيها الابتسامة، فيها الخدمة، فيها التربية، فيها يعني الإحسان إلى التبعد لزوجها، قيام في خدمة بيتها. والرجل له القوامة بعد ذلك في المحافظة عليها، أن يصرف عليها، أن يقوم على حاجاتها. لكن تنتكس الفطر. البهائم ما فعلت ذلك، ما فعلت ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المشابهة في الأمور الظاهرة تورث تناسبا وتشابها في الأخلاق والأعمال، ولهذا نهينا عن مشابهة الكفار ومشابهة الأعاجم ومشابهة الأعراب، ونهى كل من الرجال والنساء عن مشابهة الصنف الآخر. يعني حتى أنت ما يجوز لك تتشبه بالكفار، فضلا تتشبه بالمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم إيش فهو منهم. فتنتكس الفطرة إلى أسوأ من ذلك، تنتكس الفطرة إلى أسوأ من ذلك، فيصبح الرجل متكسرا متخنثا متمايلا، صفات الأنوثة كلها فيه. يعني بعض الأوقات ربما ترى صورة تشيح بوجهك ما تراها. ليش؟ صورة امرأة. فيقول لك واحد: لا أنت رجل. ما آسف، ذكر، ما هو امرأة. هذا ذكر، هذا ذكر. فترى الشعر والمكياج والحواجب، والآن عمليات التجميل وتنفيخ الشفايف ومشفط الدهون وزرع مدري إيش. إيش الكلام الفاضي هذا؟ وين ديننا؟ وين ديننا؟ وين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ كيف نقود الأمم؟ كيف ننجو؟ كيف ينجو من تحتنا أبناءنا، نساءنا، بيوتنا؟ كيف نهتدي إلى طريق الجنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يلعن المتشبهين والمتشبهات. لا يلعن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأمر كارثة. وفعلا فعلا مع الأسف، مع الأسف يصل الانحطاط إلى هذا المستوى. خلاص نزل الناس، نزل الناس كما قلت في كلامي، تشبه الرجال بالنساء، النساء بالرجال، تزوج الرجال رجالا، الذكور ذكورا، تزوجت الإناث إناثا. لا، انحطت القضية ليش؟ تزوجت المرأة كلبا، ها؟ يتزوج الرجل كلبة. وهذا والله رأيته وانتشر في وسائل الإعلام ويعقد في الكنيسة. ماذا بعد ذلك؟ ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ سبحانه أرحم الراحمين، سبحانه الذي يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. كيف لو أن الله لم ليست رحمته وسعت كل شيء، ماذا سيفعل بنا؟ نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يصلح الحال وأن يصلح العباد والبلاد وأن يصلح أمة الإسلام، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل أعمالنا خالص لوجه الكريم. نسأل الله أن يصلح من ضل، أن يصلح أبناء المسلمين وبنات المسلمين، وأن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر. نسأل الله أن يحفظ أبناءنا وأبناء المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين وبيوتنا وبيوت المسلمين، وأن يرحم موتانا وموت المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صار